إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء. بداية حفظكم الله، هذا عبد الرحمن الدحيم يسأل ويقول: ما المقصود بحسن الظن بالله عز وجل ثم الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالآخرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. حسن ظني بالله وسوء ظني بالله من أخلاق المؤمن حسن ظنه بربه، فهو يبوى على ثقة بربه، يمتثل أوامره ويستمع نواهيه ويعلق أماله بربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجو رحمة الله والله غفور رحيم. فالمؤمن يرجو الله جل وعلا موقنا بأنه جل وعلا يذيب المطيعين ولا يضيع أعمالهم. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال جل وعلا: فاستجاب ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض الآية. وفي الحديث: لا يموت أحد الإحسان ظن بربه فيصير ظن بربه، وأنا جل وجل محسن الإحسان، وأنا مغفور رحيم، وأنا كريم جواد، وأنا يعطي أشرف ثانية من جاب عمل أشرف ثانية. أما سوء الظن بالله وخلق المنافقين، قال الذي يعذب المنافقين والمنافقات ويشغل الظانين بالظن السوء يظن بالظن السوء، فيظنون بالله أنه لا يظهر دينه ويعذب كلمته ويخذل أولياءه ويغلب أعداءه ويعذب أولياءه وينعم أعداءه، وكله أن يظن بالله جل وعلا. سوء الظن من سقاب ابن القيم بظن أن الله لا يظهر رسوله ولا دينه وأن يخذل أولياء وأن قضاءه وقدره على حكمة، هذا كله من ظن السوء. المعتقد أن قضاء الله مبني على كمال حكمة وكمال العدل والرحمة والعلم. فقضى ربما قال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين. فالضامن ظن السوء يطلب بحكم الله وبتقدير سبيله، وكل هذا من جو الضلال المسبي يصدر بربه فيما أمر بنا عنه وفيما قضاه وقدره، ويعلم أنه حكيم عليم رؤوف الرحيم على كل شيء قدير. بارك الله فيكم وثابكم الله. نتواصل معكم أيها الأخوة والأخوات في برنامج فتاوى على الهواء على هاتف البرنامج 011-4052-999. أم محمد من الطائف. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ معليش أنا بسأل، أنا الدورة تجيني يومين واليوم الثالث الجفاف، ما أدري يعني إذا هل خلاص يعني الجفاف يعني الطهر ولا أغتسل ولا لا؟ إذا انقطع دم الحيض ولا صفرة ولا كدرة بل طهر كامل فعليك الاغتسال والصلاة. أيوة بعد الجفاف بعد الطهر الكامل تجين الكدرة، يعني الجفاف يعني الطهر ولا لا؟ إذا رأيت الطهر الكامل وصليت وثم رأيت الكدرة فلأعتبر لها الكدرة تعتبر إذا كان في أيام الحيض، أما بعد أيام العادة فليس الاعتبار. طيب معلش سؤال ثاني يا شيخ، متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ بدخول وقت العصر. طيب خلاص شكرا يا شيخ. نعم بارك الله فيكم، شكرا لاتصالكم ونتواصل معكم أيضا ومعنا نستقبل هذا الاتصال. أم خالد. نعم. يبدو انقطع الخط، سنتواصل بإذن الله تعالى معهم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول التوبة، ما هي شروط التوبة ومن تاب ثم عاد كيف يكون حاله؟ التوبة عمل صالح أمر الله به في كتابه وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، والتوبة مضال على هذه الأمة، فإن الله يقول هو الذي يقبل التوبة عن العباد ويعفو عن السيئات، ويقول توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فالتوبة أمور بها، ومن رغبة الله بها الأمة أن جعل توبتهم يسيرة، أن يقلع العبد المسلم عن الذنب الذي كان واقعا فيه، وأن يندم على ما مضى، وأن يعلم أن لا يعود، وأن يكون خالصا لله جل وعلا. فمن الشروط قال توبته خطأ، وقال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كان من قتل من إسرائيل يقتل بعضهم بعضا، قال جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ العجب توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير عند بارئكم، لكن أمة محمد يسر أمرها فجعل توبتها إقلاعا من الذنب وندم على ما مضى وعزما صادقا لا يعود إلا يعود إلى الذنب، هذه التوبة نصوح مقولة ونسأل الله يتوب علينا جميعا. اللهم آمين نحن معكم. أيضا معنا اتصال حفظكم الله، أم خالد من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام أم خالد. يا شيخ زميلتي حرمة كبيرة صديقتي كبيرة في السن، وتقول إن بنتها تقرأ تختم القرآن وتسوبه لها مع أنها موجودة على الدنيا وهي ما تقرأ ولا تكتب، تقول اللهم اجعل أجر القرآن لأمي. الأصل أن تقرأ القرآن، فإذا ختم القرآن دعت نفسها ولوالديها، أما تخصيص ختمة للوالدة لا أصل له، المطلوب تقرأ القرآن، وإذا ختم ذلك اليوم تدعو نفسها ولوالديها ولذريتها، هذا هو المطلوب. هل لهم أجر؟ نعم. هل لهم أجر؟ إن شاء الله إذا ختمت القرآن تدعو نفسها ولوالديها وذرياتها ولها أجر وأجر إن شاء الله. الأم أمها لها أجر من قراءتها إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. حياكم الله بارك الله فيكم. أيضا نستقبل اتصال آخر معنا من جدة. أبو آمنة حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يبارك فيك، عندي أنا والدي كبير في السن، عنده نسيان يعني كثير النسيان، بالنسبة للصلوات صلاة الفجر الحمد لله يصليها، بالنسبة لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعض الأحيان لما يصلي الظهر إلينا العصر نقول له صلي العصر، يقول أنا صليت، نقول له أبا ما صليت، يقول إلا أنا صليت. رجعنا كيف نسوي الحين حاليا؟ نخلي لما يجي العصر نخلي يصلي الظهر والعصر، أو إذا صح الظهر نخلي يصلي الظهر والعصر والعشاء والمغرب نفس ذلك. كم عمره الآن؟ عمره قريب 80. هذا يا شيخ التكليف هو غير مكلف، غير مكلف، خلوه إن صلى يصلي على قدر ذاكرته، ما صلى فلا شيء عليه، هذا فاقد الذاكرة. لا لا يصلي يصلي يصلي، بس يقول أنا صليت، لكن إحنا رجعنا الحين كيف نسوي؟ نخلي يصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ما فيها شيء. المهم ارفقوا به ولا تكلفوا على كمان ما لا يطيق، هذا فاقد الذاكرة يعني زغل التكليف عنه. اي هو شوي هو شوي هو شوية بداية زي ما يقولوا بداية فقدان الذاكرة. نعم المهم اشكو نبهوا ان انتبه الحمد لله اشكو عليه. الله يجزيك خير، الله يجزاكم خير، شكرا. حياك الله يا ابو امنه، جزاك الله خير. نتواصل معكم ايضا. معنا الاخ عبد الله، حياك الله من ابها. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ عبد العزيز عندي سؤال، الله يحسن اليك اذا اذنت. تفضل. الشيخ هذه مرأة حامل في الشهر الثاني، وأخبرها ثلاثة من الأطباء أن لديها تشوه كبير في الجنين، احتمال كبير أن لديها تشوه في الجنين، فما حكم الإسقاط هنا يا شيخ عبد العزيز؟ كم لها من شهر؟ هي الآن في الشهر الثاني. في أول بأول ولا بآخره؟ لا لا تقريبا بالتحديد الأسبوع السابع تقريبا أو الثامن. وإيشهم يقولون أن نطفة لها يعني للمرض تصيبها إذا كان 40 يوم فقط، 40 يوم، أما ما زال 40 يوم تتركوا حتى يحكم الله به. لكن الشيخ هم الأطباء قالوا أن لديه تشوه كبير، وهذا احتمال كبير بسبب حبوب كانت تأخذها وهو لم يبلغ الأربعة أشهر. يا شيخ والله يا أخي ما زاد على 40 يوم مشكلة، يعني إذا بلغ الشهر الرابع ينتقل يروح ما عاد يسقط. طيب حتى وإن قالوا لديه تشوه يا شيخ؟ لعل يغير حال حال، لعل يغير حال حال إن شاء الله. الله يحسن عليك يا شيخ عبد العزيز، شكر الله لك. شكرا يا عبد الله، بارك الله فيك. معنا اتصال سم، معنا اتصال ابو خالد من جدة. تفضل يا ابو خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ ويجزا الاخوان في الاذاعة. سألنا يا شيخ سم، انتشرت مصاحف المساجد يلونون لفظ الجلالة باللون الاحمر والضمير هو باللون الاحمر، فهل يجوز هذا يا شيخ في المصاحف يميز لفظ هو باللون الأحمر على أنه لفظ جلالة، مع أنه في أسماء الله الحسنى لا تلون باللون الأحمر في المصاعد، فقط هو ورب والله لفظ الجلالة فقط، جزاك الله خير. يا إخواني مجمع الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله في المدينة المصري الشريف من أفضل المجامع وأكبرها وعلى شأنها، طبعه ما يقال من 200 مليون يصف العالم والزوافع المصري كله، فالاعتماد على مصر طبعا الكفاد والقراءة فيها أولى من غيرها، لأن كلمة من صاحب غيرها هي أخطاء سواء كانت أخطاء جسيمة أو أخطاء خفيفة، إنما مصحف الكفاد هو المصحف المعتبر المصحح الذي يعني خالف المجمع ينبغي الاعتناء به والقراءة فيه وتوفير جميعا، وأنه يغنى به عن غيره من الطبعات. طيب جزاك الله خير، يعني المصاحف هذه ايش حكمها منتشره في المساجد الان موجوده؟ والله ينبغي للوزاره الشؤون الاسلاميه ان تزيلها وان تثبت طبعا المقداد لانها اسلم من جميع وجوه. جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير. حياك الله يا ابو خالد، بارك الله فيك. نستقبل اتصال اخر، بشاير من حايل. نعم تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ المرة تصلي بدون شربات جوز؟ المرأة تصلي بدون جوارب أو شراب ما في شيء. الحمد لله. طيب عندك ساعات يعني؟ إذا نطع ثوبها قدمية ما في شيء. أي سافة طوي. طيب السؤال. طيب عندي ساعات يعني. نعم. طيب يا شيخ أمي عندها صور أخوي ومتوفي، وتشوف الصورة تحزن ونقطعهن ولا تطلع بعض تخفين على بعض. تقول يا شيخ بارك الله فيكم أن لها أخ متوفى منذ فترة وله صور عند أمي دائم تشوف هالصور وتحزن وتبكي. لا ما يجوز وش تسوي بصورة يا شيخ؟ يجب إتلافها. كل ما لكم زوجة تقولين إلا وإن رجع الإنسان تحت هذه الصور لا تحت الفجاه. طيب طيب يا شيخ ادعي لي. الله يغفر يا أمين. شكرا لك يا أختي الكريمة. نتواصل معكم مستمعين الكرام على هاتف البرنامج 011-405-2999. محمد من ينبع حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. أقول لك زين الوالد توفى قدام 18 سنة والوالدة ما سوت عليه أحداث زد كله برا وكله وبدو من 4 شهور و10 أيام صار لي على عن شيء ولا ما في؟ قلت الحاضر مضى الزمن ما تعاد. ها؟ الإحداد يمضي بمضي وقته ولا يعاد ثانيا. ما عليه خلاص ما عليه شيء. ما عليه شيء. حياك الله يا محمد بارك الله فيكم. محمد من ينبع إلى محمد من الرياض حياك الله. السلام عليكم. اسمع عليكم السلام. مساء الخير يا الشيخ عبد العزيز. حيا محمد تفضل. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. بخصوص صيام 600 شوال لازم يعني تقضي شهر رمضان قبله؟ والله هذا معروف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال دل على أن الاعتبار للست إلا بعد كم يوم رمضان. طيب شيخ عبد العزيز سام كلمة نحن بخصوص هذه الأيام في فصل الصيف ويعني والزواجات وكثرة الإسراف فيها كلمة يعني لإخواننا المسلمين بالتقليل يعني من الإسراف في الأطعمة والأشربة. والله يا إخواني الولائم مطلوبة وحضورها مطلوب أول ولو بشاهد ومن الحديث آخر من لم يجد دعوة فقد أصاب القاذف صلى الله عليه وسلم. لكن يا إخواني هذه الولائم أصبحت تفاخرا وفاخرة وعلوا ويعني إثبات وجود فالولائم ولائم كثيرة لا يقوى ولا عشرها وينبغي أن نقلل من أقل صاعتنا وأن نحاول أن لا نكلم الزواج والولائم ولا المهور والتعامل مع عدد شبابنا وفتياتنا مطلوب لأنك الشباب قد يزعم الزواج لهذه التكاليف الشديدة من ولائم من فنادق من مهور غالية كل هذا ينبغي المسلمين يتعاون بينهم البر والتقوى ويتبارون ويسابقون في التقليد من هذه الأمور لعل الله ينفع بها. نعم شكرا للأخ محمد من الرياض. ننتقل إلى المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. محيي الدين حياك الله. الله يحييك. سم كلمة الشيخ. إيه معك هذا تفضل. الله يبارك فيك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا شيخ. احنا صلينا خلف امام والامام سجد السهو. لما سجد السهو احنا نتابع ما الامام نسجد معاه السهو ولا نكمل صلاه؟ يقول بارك الله فيكم أنه صلى مع أحد الأئمة صلاة ثم سجد الإمام للسهو. يقول نحن لا نعلم لكن هل نصلي معه سجود السهو أم لا؟ نعم تابعوا يعني صلوا مع من أول الصلاة ولا قضى شيء منها. طيب احنا لحقنا الصلاة كان فاتنا ركعتين الصلاة العشاء. إذن اسجدوا مع السهو ما دام سلم اسجدوا مع السهو. طيب السؤال الثاني لكن الشيخ. لكن يا شيخ بارك الله فيكم اذا هم قاموا قبل ان يسجد للسهو. ايوه احنا قمنا. اي نعم يرجعون بالحال. طيب السؤال الثاني محي الدين. طيب بالنسبه للتقصير الشعر في العمره فمعنا احد الاخوان قصر من كل الجهات شويه شويه ما قصر من كل الشعر. يقول الناس كلهم يفعلوا هكذا. المعروف يقول يقصر من جميع رأس من مجموع رأسه بمعنى أي عم جميع الشعر في الغالب ولا يلزم تقصي كل شعرة لكن يكون الأخذ من مجموع الرأس. طيب جزاك الله خير الشيخ. ممكن سؤال ثالث؟ سم تفضل. ثالث ورابع أبشر. تفضل. الله يبارك فيك. في أحد اعتمر عن والده وعنده جلسة وهو حي هل يجوز العمرة عنه؟ خير إن شاء الله. عمل صالح إن شاء الله. الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله يا محي الدين بارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعين الكرام وننتقل إلى الأخ يوسف حامد من الرياض حياك الله. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. معالي الشيخ كيف حالك؟ حياك الله. الله يحييك. عندي سؤالين بارك الله فيك سماحة الشيخ. السؤال الأول، إذا عندما أكون إماما وأسلم عن يميني أجد من سبقني بالتسليم أو على الأقل يسلم معي، هل هذا فعله يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إمامكم فيتسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، فلا يجوز أن يصل حتى يقول الإمام السلام عليكم وصل التسليم الثانية، فإذا سلم الإمام وعيز التسليم الثانية عند ذلك ينصرف. أما قبل لكنه يزعم أنه في المذهب الحنفي تسليمة واحدة فقط عن اليمين. مشهور عند العلماء تسليمتين، أما تسليم ثاني شيء الحديث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نقول عنه أنه كان يسلم مرة تسليمتين، ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم واحد أبدا. أحسنت. السؤال الثاني سماحة الشيخ، بالنسبة إذا كنت وأنا على يقين وسبح من خلفي بالتسبيحة يشير بأنني أخطأت في الصلاة، هل ألتفت إليهم أم أبني على اليقين؟ كيف شيخ؟ إذا كنت أصلي بالناس وسبح مسبح يشير على أنني أخطأت في الصلاة، مثلا زدت ركعة أو نقصت ركعة وأنا على يقين، فهل أكمل على ما إذا كنت يبتولي؟ على يقين كمل. إذا كنت على يقين الناس كمل. أحسن. بارك الله فيكم سماحة الشيخ وشكرا للشيخ خالد. حياك الله شيخ يوسف، بارك الله فيك. أبو شعيب من المدينة المنورة. نعم تفضل أبو شعيب. مرحبا أبو محمد، كيف الحال؟ شلونك أبو شعيب؟ عساك طيب. طيب إن شاء الله. وشلون الشيخ؟ عساك طيب. هذا يسلم عليك. تفضل تفضل الفاضل. هلا كيف الحال يا شيخنا الفاضل؟ حياك الله. الله يوضعك يرضى عليك يبارك فيك يا شيخ. المرأة عندما تصلي وعليها بجامة فيها صور وهي ساترة لهذه الملابس، هل يجوز الصلاة في الثياب الموجودة في الصورة؟ يجوز. لا يحل من يصلي بدون في صورة. لا يجوز يا شيخ. نعم. أقول لا يجوز يا شيخ. لا يجوز. لا يجوز. نعم. طيب يا شيخ سؤال آخر، الله يحفظك يبارك فيك. تفضل. في صاحب بقالة يا شيخ يشتري مقاضي مخفضة من سوبر ماركت كبيرة ويبيعها بالسعر الكامل، هل يجوز؟ ما في شيء. بالسعر الكامل إذا ما كذب ولا غشو شيء. لا أخذها مخفضة. ما في شيء. طيب عندي سؤال ثاني لحظة. سم تفضل. أبو محمد. سم حياك الله تفضل. فيها صاحب بقالة يدين شخص بضاعة بمبلغ مثلا شهريا 500 ريال ويأخذ عليه إضافي 50 ريال. كيف أعد؟ أقول يا شيخ هو يدين شخص بضاعة من محله ما يقارب 500 ريال شهري ويدفعها له، بس يأخذ عليه زيادة 50 ريال. وشو مقابل بلا هذا أعجل يا شيخ، يشتري منه بضاعة مدة يعني يتقضى من كل يومين ثلاثة كل خمسة، آخر الشهر تصير فاتورته 500 ريال ويأخذ منه 550. ما في شيء يا شيخ. يجوز يا شيخ؟ ما في شيء. طيب شاكر وبقدر يا شيخ. حياكم الله. معنا اتصال آخر يا شيخ عبد العزيز. معنا الأخ عبد الله من الرياض. سم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ لو سمحت؟ تفضل. تفضل. عندي مسجد صندقة في الرياض تقام فيه صلاة جمعة بدون إذن، هل تجوز الصلاة فيها يا شيخ ولا لا؟ ما يصلح، لا بد بالجمعة من إذن الوزارة. ما يصلح، لا بد من إذن الوزارة. ما يصلح يا شيخ هذا الشيء. طيب يا شيخ لو صلاة جمعة فيها معينة يجب التقييد بذلك. طيب يا شيخ الصلاة اللي صلنا فيها هل يجب إعادتها ولا كيف؟ اللي مضى بس مستقبل أصلوا فيه حتى أخذوا إذن من من من من من الوزارة. الله يجزاك خير. يسيبك حياك الله. عليكم السلام. الأخ مروان السلمي من محافظة شقرة يقول هل يجب تبييت نية الصيام في التطوع والفرض؟ أما الفرض يجب. نعم. لا صلاة لمن لا صيام لمن نية من الليل. أما النافلة فإن كان الشوال أو أيام البيض فينبغي السحب له أن يميزها من الليل. نعم سماحة الشيخ، آخر اتصال في هذه الحلقة أبو أمين من الرياض، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك أبو أمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أنا طيب نحمد الله أغني عليه. حياكم الله. أنا عندي سؤالي لو تكرمت. نعم. السؤال الأول يعني إذا وصل الإمام إلى التشهد الأول وسهى وقام، يعني هل يجوز لي خالفه يعني لم أقم معه بالرابع أو الثالثة؟ في الثالثة. كيف حصل؟ يعني بدلا ما يتشهد قام للثالثة بدون تشهد، هل يعني وأنا معموم هل يعني أخالفه؟ نبه سبحان الله. لم يعد تقول سبحان الله، فإن يعني ما انتبهت وقام للثالثة تابع معه ويسلم السوي قبل السلام. طيب السؤال الثاني، يعني أنا عندي انسداد في الأنف، يعني أحيانا يأتي وقت الوضوء والانسداد موجود، يعني هل يسقط عني الاستنشاق؟ الاستنشاق؟ نعم الاستنشاق من ضروري الوضوء لا بد منه، لكن أحيانا يجد عني انسداد في الأنف، يعني ما يتقبل الموية. المهم إذا تعذر عليه تيمم له. أخي أبو محمد سم، لو تكرمت عندي اقتراح على البرنامج هذا المبارك، تفضل. يعني يليت يكون لها عادة كما يعاد برنامج سؤال على الهاتف، لأنه برنامج ممتع ومفيد. ابشر بعد ربع ساعة تجد البرنامج على المحمل على اليوتيوب في إذاعة القرآن الكريم بإذن الله تعالى في موقع الهيئة، موجود ولله الحمد كامل. ابشر. لكن أنا من الذين لم يدعم الفيوب، يعني لماذا لم تكن لي برنامج سؤال على الهاتف؟ سام ابشر، ندرس الوضع إن شاء الله ومالك للراية الطيب بإذن الله. الله يجزاكم خير ويجزاكم خير ويجزاكم. شكرا لكم سماحة شيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهوى، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وهذه تحية من أسرة البرنامج تنفيذ البرنامج على الهواء فارس بن سعود المضيان، ومنفذ الفترة يوسف الهيدي، والمذيع الفترة الزميل خالد البيشي، والإعلام الجديد نبيل الخليف، ومن التنسيق جمعان الجمعان، وهذه تحية من الزميل المخرج محمد بن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد بن محمد أرميح الذي قدم لكم هذه الحلقة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا، وندعو الله سبحانه وتعالى منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، نسأل الله عز وجل ناصر المؤمنين أن يقوي عزائم جنودنا على الثغور، وأن يحفظهم وأن يسدد رميهم، وأن يحفظ بلادنا وبلادنا من كل شر ومن كل مكروه. نستودعكم الله إخوة الإيمان، ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة إن كان في العمر بقية بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء.